بذلك الذي جعل جنة الفردوس لعباده مقيما نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقا فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها أبدا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إخواني اجعلوا همكم العبادة السعادة لا تخافوا من طول الطريق فإن ربكم رحيم رفيق الصبر على الطاعة والقيام خير من تذوق ألم الآثام مشقة الطاعة ثواب ولذة المعصية عقاب كم قال العاصي مللت حياتي وكم قال الطائع حققت غاياتي الحياة بلا معرفة سراب والحياة مع الشهوات عذاب خلقت قلوبكم للمعرفة فلا تعذبوها وأهلت لليقين فلا تحرموها من حرم المعرفة فهو محروم ومن ذاقها فهو المحروم من سعي بالله سعيت برؤيته النفوس ومن عاش للشهوات فهو منكوس إخواني أما سمعتم بمن أكمل عند ختمته بمن أكمل ختمته عند موته بل وجد من بدأ عند الموت ببرئه هكذا فضل الله على عبده أكثر ما ينجي من النار هو ذكر الواحد القهار هكذا قال الرسول المثار فلا تترك الأذكار فالقرآن هو أفضل ذكر القرآن هو كتاب هذه الأمة هو روحها وباعثها وقوامها وكيانها وهو حارسها وراعيها وهو بيانها وترجمانها هو دستورها هو دستورها ومنهجها وهو ساد طريقها لذلك فهو خير ما نبدأ به هذا اللقاء المبارك أن نسمع كلام ربنا عز وجل فما خير الكلام كلام الله عز وجل ومع الأخ علي محمود فليتفضل مشكور ومأجور من الشيطان الرجيم على ما تلا من آيات الله عز وجل. لا جرم أن القرآن سر السماء، فهو نوره، فهو نور الله في أفق الدنيا حتى تزول، وما على الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول. ولذلك احتمال أهل الباطل في طغيانهم يعمهون، فستظل آياته تلقط ما يأفقون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فمن بعد المسلمون عن دينهم وقد تمسكوا وفقدوا تمسكهم به علما وعملا حتى اجتاحتهم جحافل الشياطين، فزينت لهم الباطل، وقادتهم إلى العمل بشرائع الضلال. والناس إن لم يعملوا بالحق عملوا بالباطل، وإن لم يهتدوا بنور الله فلا بد أن يتخبطوا في ظلام الجاهلية. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وطريق الحق واحد، لا يتعدد، وهو طريق الإسلام. وما عاداه فطرق ضلاله مآلها الحسرة والندامة. لقد ظن المسلمون الفارون من التأخر الحضاري في وقتنا الحاضر أن النخرة هو الأخذ بسنن الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا ذحر ربي لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ هم اليهود والنصارى، فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، ولم يجنوا من هذا الابتداء إلا الشقاء والعناء، حتى شرفوا على الهلاك. أخطأوا تشخيص الداء وأخطأوا الدواء، وما الداء إلا البعد عن الإسلام، وما الدواء إلا العمل بشرع الرحمن. فإنهم إرغام العزة في غيره أذلهم الله عز وجل، وإن ظنوا السعادة في مناهج الكفار أشقاهم الله عز وجل. ولو استقاموا على شرع الله لأعزهم ولأسعدهم ولمكن لهم في الأرض كما مكن أجدادهم من السلف الصالح. لقد أيقن الكفار في صراعهم الطويل مع الإسلام والمسلمين أن مصدر قوة المسلمين هو الإسلام. لذا سعوا جاهدين إلى تعميق الشقة، شقة البعد بين المسلمين وبين دينهم. وكلما بعد المسلمين عن إسلامهم زاد انقيادهم لغيرهم. ولهذا كان هذا هو هدف الغرب، هو المزيد من بعاد المسلمين عن دينهم. وكانت الثمرة المزيد من الانقياد للغرب وإسقاط الخلافة الإسلامية وتشتيت أوصال دولة الإسلام. فكان الخضوع والانقياد الأعمى للغرب فكرا ومنهجا حتى بعد الاستغلال وجلاء المحتلين. وهكذا تحول الغرب إلى الشرق، فصار الجميع يتحاكمون إلى مناهج كفرية. وبلغ الانحطاط مداه، وزال العمل بالإسلام والدعوة إليه، وافتقدت البشرية من يوجهها إلى طريق الخير والرشاد. فأنت أخي الكريم، إذا أردت أن تعرف ما هي تلك المناهج التي اتخذها كثير وللأسف الشديد اتخذوها بدلا عن الإسلام، إذا أردت أن تعرف تلك المناهج الذي صدرها إلينا الغرب، وإذا أردت أن تعرف الفرق بينها وبين طريق الإسلام أو بينها وبين الإسلام، فعليك أن تستمع إلى شيخنا الكريم، شيخنا الفاضل الذي نتشرف بحضوره إلى لقائنا حتى يحدثنا فيما هي العلمانية وما هي الليبرالية. فمع شيخنا الفاضل الكريم الشيخ فارس عبد رب الرسول فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله شكرا لله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وشكرا لمحمد عبد الرسول. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، لا شك ان الصراع بين الحق والباطل صراع قديم منذ ان اهبط الله عز وجل ادم الى الارض، والصراع مستمر، ولله عز وجل سنن كونية تحكم هذا الصراع. ولم تقل الأرض يوما من الأيام من صورة هذا الصراع أبدا، بل في الأوقات التي بعث فيها الأنبياء والمرسلون كان الصراع شديدا بين الأنبياء وبين مناوئيهم وبين معارضيهم. وهذه الأيام التي نعيشها نحن الآن يعني يتجلى فيها هذا الصراع على أوجه في أعلى صوره. إذا نظرت إلى بلاد المسلمين أو الدول العربية وخاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي بعد الثورات العربية ظهر هذا الصراع في يعني أوجه الصور، يعني لا أريد أن أقول في أبهى صور لأن ليس له صورة بهية. الصراع بين الحق والباطل من صوره يعني قديما كان الباطل يحاول أن يغزو الحق بوسائل معينة، فمثلا كان أعداء الإسلام يغزونه غزوا عسكريا، كان غزو عسكري صورة معروفة والعداوة الظاهرة التي لا تخطئها عين. فكانت إذا أردت دولة من دول الكفر أن تسيطر على دولة من دول الإسلام تغزوها غزو عسكري، ورأينا الحروب الصليبية، ورأينا بعد ذلك الاستعمار، بعد أن قسموا الدول العربية في معاهدة سايكس بيكو 1916، بل وقبلها الاحتلال الفرنسي شمال افريقيا، شمال غرب افريقيا للمغرب وتونس والجزائر من 1830 حتى 1962، الاحتلال الانجليزي لمصر، كذلك الاحتلال الفرنسي والانتداب الانجليزي على الشام، والاحتلال الفرنسي للبنان وسوريا او جزء كبير من الشام، وكذلك النشاط المعروف الانجليزي في جنوب شرق اسيا كان غزو معروف واضح جدا بوضوح العين، يغزون البلاد الاسلاميه لامتصاص خيراتها وايضا لتغيير معتقداتها. ومثل هذه الامور مثل الحمله الفرنسيه على مصر في 1798، الحمله الفرنسيه كان من ابرز اهدافها كانت الاهداف الثقافيه، ولذلك الفرنسيين كانوا اخطر من الانجليز في البلاد التي قاموا بغزوها، كانوا يعني يطمحون لتغيير الثقافات يعني العادات والتقاليد والاعراف التي عليها المجتمع، وهي في غالبها مستمده من الشريعه ومن الدين. كانوا يحاولون تغيير هذه العادات وتغيير هذه التقاليد، فكان الغزو الفرنسي اعمق منهم، يعني اعظم اعمق من الغزو الانجليزي اللي كان في غالبه غزو مصلحه، وان كان جميعهم كان يبحث عن المصلحه. بعد ذلك يعني بعد رحل الاستعمار عن بلادنا يعني هم لا ينتهون ابدا، اتونا بنوع اخر من الغزو يعني اعمق واشد وانكى واخطر واشد فتكا للمجتمعات الاسلاميه من الغزو العسكري. الغزو العسكري عداوه ظاهره، يعني لا يستطيع ان يختلف كان مواطني اي دوله على حال الغرب الغزو العسكري ان يقولون هذا خطر وهذا احتلال وهذا غزو كل سكان الدوله، لكن الغزو الفكري يختلف عليه الناس، الله تعالى قال ذلك في القرآن الكريم، يعني قال ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين يسيطرون الآن على الاقتصاد والإعلام، رغم أننا قلنا في الأرض أوروبا وأمريكا وحتى دول آسيا مثل روسيا والاتحاد السوفيتي قديما، هؤلاء اليهود كانوا سيطرة كبيرة جدا على الإعلام والاقتصاد، ولذلك يواجهون كل طاقاتهم لحرب على الإسلام. هم يعلمون أن الغزو العسكري لا فائدة من وراءه، الغزو العسكري يقاوم، الغزو العسكري تقوم ضده المقاومة، الغزو العسكري هكذا كما نرى يعني نتائجه يعني ليست بالنتائج التي يرجوها الغرب، ولذلك سيبتلون بالغزو الفكري. الغزو الفكري قصة كبيرة جدا لا يتسع المقام أن نتحدث فيها، لكن نحن نتحدث عن بعض الأمور التي تعتبر من صور الغزو الفكري التي انتشرت بعد ما يطلقون عليه الربيع العربي وبعد الثورات، وهي موجودة قبل الثورات قبل الربيع العربي موجودة بعشرات السنين، لكن اشتدت أمرها واشتعلت ويعني مرقت على الأذهان وأصبح الناس يتحدثون فيها وأصبحت مصطلحات على ألسنة الناس وأصبحت بضاعة تروج وتسوق وتنمم وتزخرف وتغلف وتعج تروج وتوزع على الناس، ولذلك تجد بعض الناس إنسان بسيط جدا يقول لك لا علماني والآخر يقول لك لبدي ليبرالي، وظهر الليبراليون والعلمانيون وأصبح الناس مستطام ومعسكران وتجمعان، يعني علمانية وإسلام أو ليبرالية وإسلام. ولذلك أردنا أن نعرف مثل هذه المصطلحات، أي شيء العلمانية، أي شيء الليبرالية، أي شيء الدولة المدنية التي يلعبون فيها ليل نهار، يقول لك دولة مدنية دولة مدنية دولة مدنية، ويعطون تعريفات للدولة المدنية حتى تنطلي على المستطاع وحتى تنطلي على الإنسان القليل بضاعة في هذا المجال، فيروجون بذلك بضاعتها. نحن سنتناول هذا الأمر بشيء أقول يعني وربما يستغرب البعض بشيء من السطحية، لأن التعمق فيها يريد أولا يريد متخصص، ثانيا يريد متلقي من غير شوي، ثالثا التعمق فيها كثيرا يعني قد يعني نتناول بعض جوانب العلمانية والليبرالية لسنا بحاجة إليها، طرح فلسفي يعني كثير ربما يعني يحتاج المتخصصون أكثر منا، لكن كلمة علمانية مثلا يقول لك علمانية تجد كلمة خاصة قنوات الفلول يعني اللي احنا اليوم نفكر فيها ونتفرج عليها، وجيت تفتح اليوم تبدا مباراه تحرير حشد هائل صرفت عليه المليارات، لان النفس الاخير اليوم صرفت المليارات، الاسلام التيار الاسلامي لم ينزل وكانوا يطلقون المليارات، تجمعوا علمانيون وليبراليون الاشتراكيون ثوريون الفنون وما كل هؤلاء جمعهم هدف واحد يطرحوا بعض الوضوحات ويجينا من قبيل الغزو الفكري. ايش معنى كلمه علمانيه؟ كلمه علمانيه هي ترجمه غير صحيحه لكلمه انجليزيه تسمى سيكولاريزم. سيكولاريزم يعني لا ديني، لا ديني يعني الدين في جانب وهو في جانب. هذه الكلمه او هذا المنهج له وقوف نشا فيها المشرق العربي عندما استوردوا هذه الكلمات والقواميس، القاموس اللي هو قاموس انجليزي عربي، القاموس هذا شيء علمي ترجمه يعني لا دخل لا معتقد ولا دخل الايديولوجيه ولا دخل للطابع الفكري، عباره عن علم، علم بحث ما يتعلمه الانسان، يعني لا تدرس فيه ابدا عمل الانسان يفترض كذلك. لما ارادوا ترجمه كلمه سيكولاريزم وخاصه القواميس اول مره ظهرت في بلاد المشرق العربي وخاصه في بلاد الشام، فلم يترجموا هذه الكلمه الترجمه الصحيحه، وهذه خيانه علميه، يجب ان تترجمها كما هي في لغتهم في لغه الاوروبيين، ولذلك قالوا لا لا ترجم كلمه سيكولاريزم بكلمه لا دينية، مصطلح لا دينية له وقع سيء جدا جدا جدا على نفوس الناس في المشرق العربي والاسلامي. كلمة لا دينية يرفع منها الانسان لما تقول لا دينية، وخاصة في المشرق حتى ما المسيحي لما تكون الآن دينية ينفعونا في صراع المادي الكنسي موجود حتى في مصر الآن. وسمعت هذا الصراع طبيعة صراع الآن إلى نشأة العلمانية في أوروبا في العصور في القرن 17 وما بعده. ولذلك وضعوا كلمتين علمانية وبعض يقول علمانية. جاءوا كلمة علمانية وأخذوا يطلعونها على الناس كما ترى الآن المفكر الكبير والأستاذ والفيلسوف العظيم وقائد الأمة والمناظر الثوري العلماني وهو مخادع كذاب في منهجه. لو كان صادق لبين ما هي العلمانية أو ما هي اللغوية. كن صادقا لهذا كن صادقا أطرح نفس الطرح يقول لك إيش العلمانية؟ يقول لك العلمانية هي الأخذ بالعلم. طبعا لما تقول للإنسان كلمة علم العلم كلمة لها بليغة يأخذ بالأبصار وقبلها بالقلوب. وأي إنسان يحب أن ينتسب للعلم حتى الجاهل سواء كان علم ديني أو علم مادي تجريبي أو علم من علوم السلوكية التي استوت هو من الغرب زي علوم الفلسفة وعلم النفس وغيرها. أي إنسان يريد أن ينتسب للعلم. ولذلك لما يكون علماني الإنسان يخشى أن يواجه العلمانية فيوصف عند الناس بأن الإنسان متخلف. يقول لك هذا إنسان متخلف. طيب العلماني يقول لك العلماني هو الذي يريد أن يقيم الحياة والمنهج والدولة على أسس علمية. هذا كذب. ومن قال أن الإسلاميين من قال أن الإسلام وضد إقامة الدولة على أسس حديثة في جميع المجالات. الإسلام يعني أوروبا كانت في العصور الوسطى تتخبط في الظلام. أوروبا وهذا يعترفون به هم في الوقت الذي كان فيه المسلمون يتكلمون في العلوم لا أقول العلوم الشرعية شيء معروف ولكن العلوم المادية التجريبية. والعلم التجريبي علم كما يقول الإنساني نقض من المسلم واليهودي والنصراني والشيوعي ومن المنهج علم تجريبي مادي. لأن العلم التجريبي المادي علم يقوم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج زي علوم الطب وزي علوم الهندسه زي كل العلوم الماديه التجريبيه التي تقوم على البحث وتقوم على دراسات علميه. يعني تستقصي وتستوفي اصول البحث العلمي المعروفه. هذه هو مهنه الانسان المسلم يا فندم هذه حقيقه علميه. لكن هو يقول لك العلمانيه هذه معناها العلم. فياتي المسيحيين والبسطاء يقول لك الاستاذ العلماني. من هذا العلمانيه؟ العلمانيه من ابتعد ولذلك كيف خرجت العلمانية؟ كيف أتت؟ العلمانية نشأت واستنبتت في تربة غير التربة اللي احنا نعيش فيها. العلمانية كان لها ظروف خرجت فيه، كان لها واقع خرجت فيه، كان لها أسباب أدت إلى ظهور المنهج العلماني. العلمانية لما خرجت كان في عدة أمور في القرن 17 كانت أوروبا تتخبط الظلام، كان في أمرين، كان في استبداد الملوك واستبداد الكنيسة. فكانت دولة دينية ثيوقراطية. ونحن نقول اسمع ليس في الإسلام دولة دينية ثيوقراطية. يدخلش النار. حتى بقي رجل يهودي واليهود على قبضه أتى القساوسة في الكنيسة وقال له النار أريد أن أشتري النار على أريد أشتري النار كلها جبل باعوا النار فدفع له النار ثم خرج على الناس وقال له أنا اشتريت النار ولن أدخل فيها أحد خلاص أسكروا وزنوا افعلوا أي شيء تريدون فعله أمور مضحكة هذه أسباب فعل عربي جدير بأن يفهم به الإنسان في نفس الوقت في استبداد القلوب كان الملك يحكم الدولة وأيضا السلطات الكهنوتية أيضا والناس رعية عندهم الضيعات قصيرة فكان استبداد كنسي واستبداد في الحكم والسياسة طبعا هنا فيها موجود جدا لأن الوقت بسيط لأن الوقت يداهمنا كما يقولون فأصبح في استبداد سياسي استبداد كنسي فنشأت هذه النبكة يلا نحن نكفر بالدين ونكفر بالسياسة بالقلوب ولذلك لما خرجت الثورة الفرنسية كانت ثورة دموية أخذت حوالي 7 أو 10 سنوات ضد التيار أو الفلول في عرفنا 7 سنوات قتل ودماء شوارع نحن لا نتمنى ذلك أبدا اشنقوا هذا الملك بأمعاء أخ القسيس فكون من الاثنين اشنقوا هذا الملك بأمعاء أخ القسيس ظهر طرف في الثورة الفرنسية دعا لقيصر لقيصر وأما لله لله يعني الدنيا شيء والآخرة شيء آخر ظهرت روحات كثيرة يعني حتى ترجمت عندنا دين لله والوطن للجميع سياسة الدين ولا دين في السياسة مطروحات كلها تنقل يعني منبتها وأصلها فكر علماني فاستوبيت العلمانية في المشهد في أوروبا ظل صراع بين المفكرين والفلاسفة وهؤلاء بينهم وبين الكنيسة من الأدب وبينهم وبين استبداد القلوب من جانب وخرجت بعد ذلك المناهج العلمانية وكفرت أوروبا بدينها حتى اليوم استبداد اليوم تبين الشباب ما عنديش دين يقول لا ديني ما عنديش دين والليبرالية تريح ذلك الليبرالية خلاص ما عندكش دين ما عندكش دين خلاص طيب ليش؟ لأن الدين اللي عنده عبارة عن مجموعة من الأوهام والخيالات عبارة عن مجموعة من الأمور تصطدم بالعقل تصطدم بأقصى الطرح المنطقي تصطدم بأقصى تماما ولذلك الاسلام انتشر كثير بفضل الله سبحانه وتعالى في الغرب يعني بسم الله ما شاء الله والله لا يريدون الا دعوه فقط لان الاسلام دين الفطره السليمه طبعا مهما كانت عندنا في المشرق العربي نقلوا لنا العلمانيه جابوا العلمانيه بهدفيه وانتقلت العلمانيه بدأت في الشام ثم في مصر وبدأت الكتابات وبدأ الضرب ولكن بدأت تتسلل كما قلنا يقول لك سيريوليزم الثاني يقول علماني الثاني يقول لاتيني يقول علماني بترجمة هذه الترجمة غير صحيحة ويقول لك العلمانية هذه نسبة للعلم حتى من الناحية اللغوية البحتة علمانية لا علم لها لا بالعلم العلم إذا نسب العلمية هكذا يقول أهل اللغة هذا ضعيف اللغة لكن هكذا هم يقولون لكن كل علمانية نسبة للعلم لا ليست نسبة للعلم لا نسبة للعلم في حقيقتها وواقعها وليست نسبة للعلم حتى من الناحية اللغوية البحتة ولكن ما دخل العلمانيين كيف فلا مبرر أصلا لوجود الملاك العلمانية شاب لبنان لبراني. يعني ايش لبرانيه؟ سيف. لكن عنده نزعه التمرد، صح؟ زرعت نزعه التمرد في الشباب بالذات بعد 25 سنه، زرعت هذه النزعه، تمرد على كل شيء، تمرد على الكبير، تمرد على الاب، تمرد على المشايخ والعلماء، تمرد على القيم والمبادئ، تمرد على المعتقدات الدينيه، تمرد على التوابع، اختراق الخطوط الحمراء المتفق عليها، لا اقول الخطوط الحمراء المتفق عليها من الناحيه الدينيه والشرعيه، بل بعض الخطوط الحمراء المتفق عليها القيم والمبادئ مستمدة من الأعراف المجتمعية عندنا، أصبح فيها شاب خطير جدا. ليش؟ لأن نزعة التمرد غرست في هؤلاء، أصبح الشاب لا يشعر بالقيامة. اللي هو الليبرالية والليبرالية، إيش معنى الليبرالية؟ الليبرالية ببساطة فيها جانب سياسي وفيها جانب فكري وفيها جانب جوانب كثيرة، وحتى مختلفين في تسمية الليبرالية، والليبرالية تختلف المجتمع المجتمع. ليش؟ الليبرالية كانت شيء واحد يسمى معناه التحرر من كل القيود، من بين هذه القيود كما يقولون هم سلطة الدين نصرانية إسلامية يهودية، يقول لك التحرر من كل قيود. فالفرد الفرد له أن يفعل ما يشاء وإن كانت حرياته طبعا عند حدود حرية الآخرين، لكن افعل ما تشاء، افعل. أقام هرب انتصار شديد جدا حتى لا يأتي أحد يلعب بين بلدنا، يقول لك هذا طرف يظهر في الإسلاميين وهذا طرف كذب. الليبرالية عندنا الليبرالية إسلامية، للأسف حتى بعض الباحثين الإسلاميين أو بعض من تلوّوا بالسياسة رغم عن أحيانا يضطر القرار باستخدام هذه المصطلحات، يقول لك الليبرالية إسلامية. كيف تجمع بين الحق والباطل؟ بين الظلمات والنور، كيف تجمع؟ في حاجه اسمها الليبراليه الاسلاميه، الليبراليه معناها التحرر من كل القيود، كل القيود تتحرر منها. الحريه الشخصيه المطلقه للانسان، هل في الاسلام حريه شخصيه مطلقه؟ البعض يستحي ويقول لا لا الاسلام لا، ليس في الاسلام حريه شخصيه مطلقه. نعم في حريه شخصيه في الاسلام، لكن حريه مقيده وموضوع طويل ايضا، لما تتناول سلوكيات الانسان وتجيب النصوص الشرعيه التي تنظم سلوك الانسان في الاكل والشرب والنوم والزواج والقضاء والحرب والسن والبيع والشراء، منهج عميق جدا بين القيود الشرعيه، بين الحلال والحرام. في الليبراليه لا يوجد شيء اسمه حلال وحرام، الليبراليه تقدس الفرد، تجعل الفرد اله، يقول لك انا متحرر. ولذلك لعلكم حصلت موقع الفيسبوك، وانا ما بقولوش انه غلط يعني، بس هو فكره يعني، احنا نخشوا فيسبوك يعني. قريت المخرج مسمى بالدليل يسال في احد البرامج الطايره والناس او قناه الطايره والناس، مقطع انا رايته يسال المذيع، هو رجل ليبرالي متحلل مفكر عظيم جدا، والليبراليين ينظرون للاسلاميين على انهم قطيع من الخلفان والعياذ بالله، وانسان مغلقين، ناس في درجه كبيره جدا من التخلف مغلقين. خد بالك يسوع يكفي ان يسبهم شيء من الشيوخ فقط. هؤلاء الليبراليين هذا نموذج لهم، سالوا المذيع قال تتكلم عن الحريه يعني هل المراه تصدق عن تشاء؟ قال نعم. قال له افرض ان هي تعاشر ما تشاء؟ قال نعم. قال طيب اسالك سؤال، ترى اختك والفيديو موجود، اختك تذهب وتنام مع رجل اخر؟ قال ليس فيها شيء. قال لو تزني وتحمل؟ قال انت تسميه زنا، هذه حريه شخصيه، هذه رده والله، هذا استحلال للزنا، هذه استقلاليه في ابهى وصورها. نعم هم انتقدوه، انتقدوا يعني قالوا لا لا لا لا، يعني الطاقة الذي لا يتحمله الناس قريب كل ما قال عليه ابو غالب في صحيح البخاري، حديث الناس بما تفقه عقوله، اشربونا تكذب عمرو حمزاوي والبدعي وشطاء رسوله، يقولوا للناس ما تعبرونش طرح فكري اكبر من عقليات الناس، يرون ان هذا المجتمع عباره عن قطيع ووضعوا صياح عليه، رغم انهم قله لا تختاروا المنظر الموجود على الفضائيات اليوم، مليارات 90% هؤلاء والله مساكين، يعني هؤلاء لا يعملون شيء، لكن هؤلاء اصلا يعني احيانا يتطرفون فيوفرون ما عندهم بفضل الله سبحانه وتعالى. مخرج اخر يقول ولهم يعني يعرفون تماما ما هو الحق وما هو الباطل، لكن لا يريد ان يخترق هذا المجال، لا يريد ان يجادل في حلال وحرام، لكن يعلم ان حتى الشبهات ما عندي في هذا المجال. هذا قطع الابراهيم. لكن يخرجون على الناس اليوم يقول لك الابراهيم صحيح. يعني عندما خرج في البرنامج التلفزيوني عرضت عليه اسئله من احد المقدمين ورجل ينتمي للتيار الاسلامي هو لبس المارس عبد الله، ساله قال لو صدر قانون يخالف الشريعه الاسلاميه توافق عليه؟ انسحب. قال لا يا خش على فيسبوك وتويتر تلقى عشرات الالاف من المتداخلين عمرو حمزاوي تم سلف الشيخ عمرو حمزاوي فضيلة الإمام عمر حمزاوي وأخذ يكفر عن هذا الذنب حتى يقبله لأنه من حرج ضرب القناة الإسلامية وفشل بالسؤال لا يستطيع أن يقول أنت إبراهيمي قل الحقيقة قل نعم أرفضه كل نبي رفض لكن شن هجوم شديد عليه جدا الإبراهيمية فيها جانب سياسي تقوم على التعددية تعديلات الأيديولوجية والأحزاب و تصارع الافكار ومثل هذه الاشياء ايضا الليبراليه فيها جانب سلوكي وهي حريه العري والزنا والعياذ بالله. وهذا فرق الفرق الليبرالي في بعض الدساتير عندهم تبيح شذوذ الجنسي وجواز المثليين جواز المثليين حتى قروا الى عقل هذا جواز بعض الكنائس في الغرب في امريكا وغيره معروفين القساوسه المثليين اللي عقدوا من هذا الجواز الزواج يقول لك هذه قضيه شخصيه زواج المثليين يعني الرجل يتزوج رجل والمراه تتزوج اللي يجي واضح وسحاب اللي القران الكريم تكلم عليه هذا ما يريده الليبراليون والعلمانيون لنا يعني في مجتمعنا طبعا هذا تعريف كلام سطحي جدا على الليبراليون الكلام فيها كبير ارينا قضيه المخرج دبي جنيه ارينا الحمد لله ما قريناهاش يعني قرينا عنها الفتاة هم شلوى طبعا عدوه الفتاة اللي خرجت وضعت صورة عالية كما يقولون في البروفايل بتاعها في الفيسبوك وضعت صورة عالية وخرجت تفتخر بهذه حرية شخصية أنا حر المسلم لا يقول أنا حر أبدا إلا بمفهوم معين يعني. أنا حر مثلا ناكل تفاح ولا أكون مثلا أنا حر ناكل سمك ولا لا نعم حر فيه هو بالعكس لو الدكتور قال لك أعظم مضر صدق يؤدي القتل عشان خلاص قال تؤدي تسمم بالقتل جسمك يروح برضه أعرف فيها حرية مقيدة حرية شخصية عندها حرية شخصية عندها بمعنى تأكل ما تريد تشرب ما تريد تلبس ما تريد تعتقد ما تريد تنام كيفما تريد تذهب كيفما تريد أنت حر ما لم تضر. دعني أسأل سؤال هل الإنسان حر فيما يأكله؟ أنت حر فيما تأكله؟ أبدا في أطعمة حلال وأطعمة حرام هل أنت حر في طريقة الأكل؟ أيضا لا في طريقة الأكل حاليا وطريقة الأكل حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشمال وقال الرجل لا تأكل بشمال قال لا أستطيع قال لا أستطاع فما رفعها إلا في قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشمال النصوص معروفة حتى طريقة الأكل ما أعظمه من الدين وإن الله قال لنا هيك أنت حر فيما تلبس أبدا لا على الله المتشبهين من النساء للرجال والمتشبهات من الرجال للنساء لا يجوز أن تلبس لبس المرأة ولا يمنع الله المرأة تلبس لبس الرجل والرجل لا يلبس لبس المرأة ولا عن المترجيات من النساء رأيت أمور كثيرة جدا حتى شكل اللبس لا يجوز أن يكون إزارة طويل كبيرة في الكمال معروفة فيها نصوص فيها لعن وفيها أشياء كثيرة فيها تواعد وعقاب لا يجوز أن تتشبه بالكفار لا يجوز أن تتشبه بالخساويس أو غيرها لا يجوز أن تلبس لبسه لا يلبسها فقط إلى الكافر لا يجوز مثلا أن تلبس قلوب صور تعكس ليست أبدا يجوز أن تتلبسها طيب حرية شخصية يقول لك يجوز هذا طبع الليبرالي فيه جانب الحرية فيه الفرد حر ولذلك لا يريدون القيود اللي وضعت عايزين دستور يدعم الحريات الشخصيه والفرديه ويدعم في وسط دوله مسلمه فيها 87 مليون مسلم واربعه نصارى او 5% كما قالت الاحصائيات الرسميه تاع الجهاز المركزي للاعصاب. هل انت حر ان تفعل ما تشاء في سلوكياتك الخاصه؟ حر ان تشرب ما تشاء ممكن تشرب ويسكي خمر؟ حرام. عند مر لا شيء فيه. ولذلك مسمى ببراري كان اعظم شيء عند البار السكوتلندي هنا في امريكا. طبعا السكوتلندي هذه في بريطانيا لكن بار في امريكا ليس بار السكوتلندي. كان افضل اوقات وفي البار النرويجي ايضا يعني مذكرات مشهوره لها امس مش مذكرات مشهوره بعض الترجمه لبعض الاحاديث في بعض القنوات يقول لما سافر مصر خلص من قيود والديه وامه اللي عاش في مصر استنشق عبيه الحريه في امريكا وكان اسعد لحظاته ويقضيها مع اصحابه في البار النرويجي. البار ايش فيه البار؟ يصلي وياه يذكر صباح المساء. بار معروف ويسكي وفرنسا وبويكر وروم اسماء تنشيط فضول من كثره وجودها. هذا معنى البار. الكائن من؟ حريه شخصيه. وسبحان الله امور عجيبه جدا. ويطلع عكس يقول مختلف كذا يقول الصحابه الليبراليون انسحبوا من التاسيسيه لان الاسلاميين يحرمون الموسيقى ولا يعترفون بالهولوكوست، الهولوكوست محاله اليهود طبعا اللي ما يعترفش بالهولوكوست محاله. اغلب دول العالم فيها قوانين اما تعترف بالهولوكوست او تحاكم. هو يستنبط الغرب يستعدي الغرب يعزف على الاوتار الحساسه في الغرب وفي المانيا بالذات. المانيا اللي عانت من النازيه اللي كانت مواجهه لليهود كلمه هولوكوست عندها مقدسه. كل الالماني خوفا من اليهود يقول لك لا كلمه لا تسمى بالهولوكوست. كنا نتمنى من هذا كمل حتى يقال انه ذكر في بعض البوستات يعني ان قال تركت بعض اليهود حتى يعلم العالم فيما اعطاهم في افراد الناس. ونقول ان كان قال قد صدق ذكر صدق فيه صاحب الصليب المعروف. امور عجيبه جدا جدا جدا كاذب يعني يستعدي العالم وين الوطنيه يعني. وحتى عند اليوم يقول اتمنى ان اسمع ردود افعال من الاتحاد الاوروبي وامريكا. ردود افعال على ايش؟ على ماذا؟ اريد الاستعداد وبعد ذلك كذب طائفه عجيب يعني. يعني تقتنع بفكر هذا الرجل وبيضوح هذا الرجل وللاسف الشديد كلما ناقشت شاب من هؤلاء لقيته صبري جدا. والله صبري جدا. العمق تلقى شباب التيار الاسلامي. الشاب الذي يملك الغايه الحقيقيه فعلا، يملك المبدا والقيمه، يملك العقيده السليمه، يملك الغايه التي يستحق ان تبدا فيها النور والارواح. مش غايات دليله فاسده. الليبراليين طبعا الحريه الفكريه عندهم حريه الالحاد. عاد عندك تو حزب ذي كورون حزب الشيوعي المصري يقول لك احنا مش موحدين، لا كثير شيوعيه فقنا من فلسفه الرجال الاقتصادي والرجال الاقتصادي كارل ماركس وغيره. لا شيوعيه يعني ايش؟ وارتبطت بالالحاد هكذا في اذهان الناس وطروحاتها فكرها ابجدياتها ثقافتها ارتبطت عند الناس بامكان الليبراليين لم يتسقوا مع انفسهم. يا حبيبي طيب ليبرالي طيب ماشي ليبرالي طيب اتسق مع نفسك ومع روحك. انت مش ضد ديمقراطيه؟ احنا نحن المسلمون الديمقراطيه بمفهومها الغربي لا نؤمن بها ابدا ولا نتحرك من ذلك. نحن ناخذ فقط الجانب فقط الجانب الاداري فيها جانب الانتخابات جانب السلوك. اما الجانب الفلسفي جانب فلسفي الحريه التامه والمساواه بين الناس وغيره. ومن قال المساواه بين طروحات المسلمين ابدا؟ وسنعرف ان شاء الله بعد دقائق قليله. الديمقراطيه عندما اتت بالاسلاميين اصبحت زي صنم العجوه. المشركين ولهم في روايه وذكرها ضعيفه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان شيئان جاهلين فذكر عمر يعني احد هذين الشيئين فقال كان احدهم يسمع صنم العجوه تمر حتى اذا جاع اكل عبد حتى الديمقراطيه طيب انتخابات سيطر عليه التيار الاسلامي او الاخوان اخوان الاوائل اظن اطباء ومهندسين ومدرسين وباحثين علميين مش بتوع الزيت والسكر انت مش ديمقراطيه سيطروا عليها حتى في عصور الاستبداد مجلس الشعب ومجلس الشورى اللي فوق ده 90% في اللجنه الدستوريه حتما اقل من وجودهم الاسلاميين فيها وظلموا والى الان والله العظيم الامور غريبه عن هؤلاء معلش يا ريت نتحقق شويه عشان اوريك ليسوا اصحاب قيم ولا مبادئ ابدا احيانا تناقش انسان ليبرالي صاحب قيمه ومبدا في عرفه وعقيدته هو يدافع عنها او كذا ويقول انها امنيه خلاص لا في بيئه اول بيئه كان في استفتاء في قناه من قنوات الفلول اسمها السي بي سي قنوات الفلول يكلم عندهم ملفين عند النائب العام يدافعوا عنها ترى داروا استفتاء الغاء الاعلان الدستوري تعديل الاعلان الدستوري قبول الاعلان الدستوري كقبول فواحد اسمه عمرو الغدير يضرب قبل المظاهره بشكل فكري ثم غرق قبل نتيجه الاستفتاء كان معاه مجموعه اربع من العلمانيين وفي معها الاخوان 5% اقبال الاعلان الدستوري 5% تعديل الاعلان الدستوري 90% قبول الاعلان الدستوري قال لا قبل المظاهره ما تشغل الكمال دائما الالكترونيه حبيبي انت اعلام فقط انتم ظاهره صوتيه فقط وانتم ما كنتم جزء من المجتمع ابدا اطلاقا والله شيء معروف انفقت مليارات خدمات الرئاسه مليارات مع التزوير شوف المليارات جابوا مليارات وعملوا ناس الوف عشان يصوتوا مش هيك مليارات في دول ابدا وخاصه مع الدفاع الاسلامي واحد زي الرئيس محمد مرسي نسال الله ان يحفظه منه وليس نفر منه اقل استفتاءات 60% تقف في قناه من قنوات مشاهد في قناه ايش في اليوم السابع في جريده اليوم السابع وجريده هي كنيسه اليوم السابع و60% قبول على الدستور 71% في الجزيره يا اخي سبحان الله الشعب يريد الاسلام يعني يريد دينه يريد عقيدته والامور الاخرى اللي يقصد بها يعني وقفه من اليهود مش تتكلمون عن تحرير الشعوب ايها الليبراليون هذه فلسطين مختلفه لماذا لا تتكلمون عنها؟ فزعتم الى جزء من اندونيسيا اقليم ايش؟ اقليم من اندونيسيا لان نصارى اراضي الانصار وقفوا معهم عشان الانتصار فلسطين من بداية القرن الماضي وهو صراع وهو موقفين من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره، موقفهم من قيام قيام دولة إسلامية تحكم بالشريعة يعني. يا أخي الليبراليين تحكم كل برية للرأي، طالبان في أفغانستان جاية شمال جيوش العالم. والهزيمة تكون هزيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. مصر الآن والله تحرر هؤلاء أصابع من الخارج. هذه ليست نظرية مؤامرة، ليست انتصار أموال أنفقت مليارات وقضية كمال الإسلام معروفة اللي سادة أوراها فبروها وضعوها لتفاقع برية اليوم موقفها من حقوق المسلمين في بورما مثلا غيره في مصطلح آخر قبل ما نخلصه خلاص دقائق الدولة المدنية يقول لك الدولة المدنية يقول لك عايزين دولة مدنية مش عايزين دولة مدنية التيار دولة مدنية يعني ايش؟ دولة مدنية في الذهن تتبادر عند التفسيرات، دولة مدنية يعني ليست دولة عسكرية، خلاص ماشي. دولة عنده. ولذلك موجود التاني السابق يقول لك انت عايز دولة مدنية؟ كل الدول الإسلامية عايز دولة إسلامية مدنية بطبيعة، أما المدنية التي تريدها أنت فهي الدولة العلمانية. ولذلك نزعوا كلمة مدنية من الدستور الحمد لله، وكان الدكتور محمد عمارة بارك الله فيه دور كبير جدا في نزع هذه الكلمة، لأن كلمة مدنية كلمة مطلقة تحتمل أشياء كثيرة جدا. يعني الموضوع حقيقة طويل. نظرتم للشريعة طبعا يقول لك مبادئ الشريعة العدل والمساواة مثل هذه الآية، خلاص كلمة عدل ومساواة عند الهندوس عدل ومساواة، عند السيخ عدل ومساواة، عند النصارى عدل ومساواة، وعند اليهود عدل ومساواة. كلمة عدل ومساواة مصطلح مطلق يقبله أي إنسان، في إنسان يقبل كلمة عدل؟ ولذلك نحن نقول العدل بمفهومنا نحن بمفهوم المسلمين، هذا معنى كلمة عدل المستمدة من الشريعة. لتقيد هذا الامر كل المبادئ هذه عباره عن القواعد الكليه في الاسلام للكتاب والسنه وغيرها، كما كلام الدرج، لان عرف ان القواعد الكليه ستقود به الى تطبيق الشريعه. طبعا الليبراليين عندهم مبادئ الشريعه ايضا هلامه، مفهوم المساواه عند العلمانيه لا يجب، ذكر كانثى، يهودي زي المسلم، نصراني زي المسلم، في الحقوق والواجبات، نحن نقول لا. في هزيمة نفسية عند بعض الشباب المسلم، حتى بعض شباب الحركة الإسلامية، فطرح فيها يقول لك لا دين المساواة، لا دين المساواة ما لم يقيد الشرع بعض الجوانب، إلا بعض الجوانب التي قيدها الشرع، أن نساوي بين الرجل والمرأة في الميراث كما يقول الليبراليون، هذه آية في كتاب الله يعني، الجارة كفر والعياذ بالله. هل تساوي فنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون؟ والرد على هذه رد طويل زي دي. اخواني هذا مجرد رتوش بسيطه جدا وطرح سطحي جدا ومعلومات قد تكون عند الغالبيه. يعجب ان نعلم هؤلاء هم الطابور الخامس الذي ينخر في جسد هذه الامه كما نراهم اليوم، اليوم النفس الاخير له خلاص. لأن الرئيس محمد مرسي من قبل كان يطلع عيد كراعي عبد الله أخر شعب القطة بالمرة، ومعروف في الطير لما يفضفض آخر أقوى شيء عنده يرد الموت، لا يخرع من قبل تجمع الإسلاميين، والله لا يتبعون بالأعداد، والله لو أرادوا لنزلوا بعشرات الملايين، وسترون ربما آخر هذا الأسبوع أو الجمعة القادمة أو بعدها. لكن الإسلاميين تربطهم مبادئ، تربطهم قيم، يربطهم دين، تربطهم عقيدة. أخي المسلم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين. أقسم بالله العلي العظيم الإسلام قادم قادم قادم، والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتحات الرومية القسطنطينية ثم الرومية، قيل اليوم أولا يا رسول الله، قال القسطنطينية بلد هرقل، ثم قال صلى الله عليه وسلم لما تأخذ من الخويل، حديث معروف، والله يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله من تتبع على غنمه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله سبحانه وتعالى: والله متم نوره، أقرأ سورة التوبة أقرأ، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، والله ما فاض غير هذا الأسماء بس. هذا عمر الحمزاوي، وهذا الوردعي، وهذا فلان، نفس القصة، والله سريعة. نتمنى ان يجي واحد من شيخنا بعد ذلك يؤصل لنا هذه الامور ويتكلم فيها بطريقه علميه ومنهج عميقه. ندعو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا عنده في الجنان نقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واستغفر الله في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله شيخنا الشيخ فايز خير الجزاء على ما عرض علينا من العلمانيه والفرغانيه من كلمات، والان مع نتائج المسابقه الاسبوع الاقرب للماضي. اول فائز مها عبد الحليم كامل مدرسة السر والبنات. مها عبد الحليم كامل. الاخ الطالب محمد محمود فارس. محمد محمود فارس المعهد الديني. الأخت سمية منصور حسن مدرسة وادي ربه. سمية منصور حسن. الأخ عبد الفتاح محمد السيد مدرسة صنايع. عبد الفتاح محمد السيد. الأخ الطالب عبد الرحمن برقيق يونس مدرسة وادي ربه. عبد الرحمن برقيق يونس. الأخ وليد صديق محمود صديق مدرسة صنايع. الأخ عبد الله شعيب عمران. عبد الله شعيب عمران جمال عبد الناصر. عبد الله شعيب عمران جمال عبد الناصر. الأخ جمعة يوسف فرج مدرسة صنايع. جمعة يوسف فرج. الطالبة آية أحمد محمد السيد معهد الرياض الروحي. الطالبة آية أحمد محمد السيد معهد الرياض الروحي. الطالب الأخير بإذن الله الطالب الأخ مصطفى محمد ممدوح مريم ثانوية عسكرية. مصطفى محمد ممدوح مريم.